الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد خطر الإيمان والإسلام نفع نعيش مع نفحات من ذكر الرحمن وتلاوة ذكر الحكيم آيات بينات يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر

ألم نجعل له عينين Oh, لا والنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي ودخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجل له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس انوار من التاج والحل. فما ظنكم بالنجم عند جزائه؟ اولئك هم اهل الله والصفة الملا اولو الاحسان والبر والصبر والتقى فلاهم جاء به القران مفصلا. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي المقيم بنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35-22-22 جازية. لقدها لكم على احد مخبرات الصوت الحديثة ركبت اليكم من الشركة الكبرى لتصنيع ماكينات الصوت الحديثة ادوة المهندس السيد ايد غسول العزيز ياسين بأوليلة مركز ميد رامر دقالية تليفونيا 88-99-18-18. اما الهندسة الكهربية الكبرى ومخازن فراش الحديثة ادوة الحاج سليمان الخولي بأسميدة. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.